الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا، لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث عليها، من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل ما به تكمل وتتم، وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويزداد بها إيمانه، وذلك إذا حصل فيها حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحها. ولهذا قال: وقوموا لله قانتين، أي مخلصين خاشعين لله، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، ومن تمام ذلك سكون الأعضاء والسكوت عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه من الآيات الجوامع في الحث على الصلوات والحض عليها وبيان أهمية المحافظة عليها حال أمن الناس وحال خوفهم، وأن الصلاة فريضة عظيمة من فرائض الدين يؤتى بها على كل الأحوال في الأمن والخوف والحذر والسفر والصحة والمرض، في كل أحوال المرء لا يفوتها ويأتي بها كما أمر في أوقاتها، متقيا الله عز وجل في أدائها ما استطاع. اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تضيع ولا تهمل ولا يفرط فيها في كل الظروف، حتى في حال الشدة والخوف وزوال الأمن وملاقاة الأعداء. في كل أحوال المرء يجب عليه أن يعظم الصلاة وأن يأتي بها متقيا الله عز وجل في هذه الصلاة قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه من الآيات الجوامع في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات. الصلوات هنا أي المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة لها أوقات مؤقتة تصلى في أوقاتها، كما مر معنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمحافظة عليها الذي جاء الأمر به في هذه الآية الكريمة يتناول الفعل ويتناول التكميل والإتمام، فالمحافظة تكون بفعل هذه الصلاة وتكون بالعناية بأوقاتها وتكميل أركانها وشروطها وواجباتها، فكل ذلك داخل في الأمر بالمحافظة عليها. وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. قد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، الصلاة لوقتها، يحافظ عليها في أوقاتها مكملة بإتمام شروطها وأركانها وواجباتها بخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذه المحافظة تثمر للعبد خير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والأحاديث في شأن الصلاة وتعظيمها والمحافظة عليها وأهمية ذلك وما يترتب عليه من الثواب كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي من الصلوات التي أمر بالمحافظة عليها، والعطف هنا هو من عطف الخاص على العام، وهذا يفيد تعظيم المعطوف والاهتمام به وتعلية شأنه. فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات مع أنها من جملة الصلوات وداخل فيها اهتماما بها وتعلية لشأنها مع علو شأن جميع الصلوات التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين هذه الصلاة التي وصفت في الآية بالصلاة الوسطى أي الصلوات، على أقوال عديدة. وأصح هذه الأقوال والتحقيق في ذلك أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. قيل إنها الفجر، وقيل الظهر، وقيل العشاء، وقيل مجموع الصلوات، وقيل أقوال عديدة. لكن أصح هذه الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وصحة هذا القول عائد لثبوت الحديث بتعيينها عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، نص على أنها هي العصر، نص على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا صح الحديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول هو ما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي ذهب إليه في الجديد من مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الصبح، وعلل ذلك بتعليلات منها استنباط من الآية وقوموا لله قانتين، وأن القنوت إنما يكون في الفجر. وهذا التقرير منه رحمه الله مبني والله تعالى أعلم على عدم بلوغ الحديث، وقد جاء عنه رحمه الله قاعدة عظيمة جدا قال فيها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا قال: إذا رأيتم قولي يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطرحوا قولي وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد علماء الشافعية كما نقل ابن كثير رحمه الله في التفسير وهو الماوردي قال: مذهب الشافعي، قال مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع أن المنقول عنها الفجر. قال مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مذهب الشافعي. قال هذا مذهب الشافعي، جزم أنه مذهبه لأن الحديث صح، لأن الحديث صح وثبت. وقد وضع قاعدة رحمه الله في هذا الباب أن الحديث إن صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تبين أن قولا من أقواله يخالف حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقوموا لله قانتين. قوموا يحتمل كما بين الشيخ القيام الذي هو الوقوف، ويحتمل العمل الذي هو الإتمام والتكميل للصلاة. قوموا لله قانتين أي مخلصين لله، قوموا لله أي مخلصين لله سبحانه وتعالى، خاشعين في صلاتكم، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع فيها والذل لله سبحانه وتعالى. قال: ومن تمام ذلك سكون الأعضاء، سكون الأعضاء أي عن الحركة، لأن كثرة الحركة، حركة اليدين والأعضاء في الصلاة ناشئ عن عدم خشوع القلب، لأنه لو سكن القلب سكنت الأعضاء، لو خشع القلب خشعت الأعضاء، لأن الأعضاء تبع للقلب، الأعضاء تبع للقلب وتحركها عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة فتحركها عنه، فلو خشع لخشعت، كما نقل عن بعض السلف ولم يصح مرفوعا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. من القنوت وما يدل عليه الأمر بالقنوت وقوموا لله قانتين الخشوع في الصلاة، ومن تمام ذلك سكون الأعضاء والسكوت عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. الحاصل أن يكون قلبا وقالبا منشغلا بصلاته، مجتمعا قلبه ساكنة أعضاؤه مقبلا على ربه سبحانه وتعالى في صلاته. هذه الآية اشتملت على الأمر بالمحافظة على الصلوات محافظة على أوقاتها، وعلى العناية بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، وعلى أيضا العناية بالخشوع في الصلاة، وأن يقبل المرء بقلبه وأن يصلي بقلب حاضر لا أن يصلي بقلب غافل له. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على الأمر بإقامتها كلها، وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. هذا بحسب ما يحتمله اللفظ هنا. قوموا يحتمل قوموا أي من القيام الذي والوقوف، فالأمر بالقيام إذا كان المراد به الوقوف هذا يدل على ركنية القيام، وركنية القيام ثبتت بها نصوص صل قائما، فالقيام ركن مع القدرة، القيام ركن مع القدرة. لكن هل قوله قوموا يدل على ذلك أو لا يرجع إلى المفهوم من مدلول اللفظ. إن فهم من قوموا أي الوقوف فهو يدل على الركنية، وإن فهم من القيام أي الفعل وتكميل الفعل، إن أريد به القيام بأفعال الصلاة تكميلا لها وتتميما، فدل على يكون دلالته على الأمر بإقامتها كلها، وأن تكون قائمة أي تامة كاملة لا نقص فيها. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا الصلاة رجالا أي ماشين على أرجلكم أو ساعين عليها أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات. وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته، وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال القبلة بل قبلته حيثما كان وجهه. ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وكل هذا داخل في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم. قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم من ماذا؟ فإن خفتم، قال الشيخ رحمه الله حذف المتعلق، حذف المتعلق. وثمة قاعدة عند أهل العلم في التفسير وذكرها وذكر شواهد عليها رحمه الله في كتابه القواعد الحسان لتفسير آية القرآن، أن حذف المتعلق يفيد العموم، أن حذف المتعلق يفيد العموم. فهنا قال: فإن خفتم، ولم يذكر خفتم مما، لم يعين شيئا، فيفيد ذلك عموم الخوف. إن خفتم مثلا من عدو، إن خفتم من سبع، إن خفتم من نار اشتعلت، أيا كان، إن حصل خوف يتقي الله المرء في صلاته، لكنه في كل أحواله حتى في خوفه حتى في اشتداد خوفه لا يترك الصلاة. فالآية فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات والعناية بها في أوقاتها حتى في حال الخوف، حتى في حال الخوف. ألا يتقي الله، ألا يتقي الله أقوام متعهم الله بالصحة والعافية والأمن وسلامة الأعضاء والنشاط والقوة، ويسمعون الأذان في بيوت الله ينادى إليه فلا يذهبون وهم في صحة وفي عافية وفي أمان، لا يذهبون، ينادى للصلاة ولا ينهض لها ولا يقوم، منشغلا بدنياه، منشغلا بلهوه، منشغلا بأعماله. إذا كان الله عز وجل أوجب هذه الصلاة وأمر بالمحافظة عليها حتى في حال الخوف، يقول القائل في حال الخوف وملاقاة العدو ما أستطيع أن أستقبل قبلة واركع وأسجد وأكمل، يرخص له في حال خوفه أن يصلي على قدر استطاعته رجالا أو ركبان، حتى وأنت تمشي يقول صلي، حتى وأنت تسعى، وأنت تسعى تتحرك صلي وأنت على هذه الحال، لكن لا يترك الصلاة. إذا كان حتى في الخوف، وسيأتي إشارة الشيخ لآية في القرآن في صفة صلاة الخوف، ولها صفات عديدة أيضا جاءت بها السنة. فإذا كانت الصلاة مأمور بها حتى في حال الخوف، رخص للعبد في ترك أركان وأعمال، ورخص له في الحركة، مر معنا قبل قليل سكون الأعضاء، هل هذا مطلوب في صلاة الخوف؟ أما سكون الأعضاء مر معنا، قوموا لله قانتين، سكون الأعضاء في صلاة الخوف يرخص له في أمور ما يرخص له فيها في صلاة الأمن، ومع ذلك أمر بها، أمر بالمحافظة عليها. فأين هؤلاء من فهم هذه المعاني؟ أين هم من تقوى الله عز وجل؟ أين هم من القيام بهذه الفريضة العظيمة؟ الواحد منهم بصحة وعافية وأمن وينادى للصلاة ولا يذهب، ينادى للصلاة ولا يذهب. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معنى رجالا أو ركبانا صلوا حتى وأنتم خائفين، على أي حال صلوا لا تتركوا الصلاة، رجالا أو ركبانا، رجالا وأنتم تمشون على أرجلكم وتسعون على أقدامكم وتتحركون يمينا وشمالا وإلى الجهات المختلفة صلوا، ما تتركوا الصلاة إذا دخل وقتها. أو ركبانا على الإبل على الخيل تعدو بكم، صل على هذه الحال، على قيل القبلة صل لا تترك الصلاة حتى في هذه الحال، حال الخوف صل على أي حال استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، أي فصلوا الصلاة على كل حال، رجالا أي ماشين على أرجلكم أو ساعين عليها، أو ركبانا على الإبل أو الخيل أو غيرها من المركوبات. قال وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته، وفي هذه الحال لا يلزم استقبال القبلة، بل قبلته حيثما كانت وجهه، أي حيثما اتجه، حيثما كان سعيه، حيثما كانت حركة دابته، مرخص له في ذلك لأنه في حال خوف، لكن لم يرخص له أن يترك الصلاة أو أن يؤخرها. ما قيل في حال الخوف صلي الصلاة في يوم آخر، أجلها، صلى في يوم آخر، أو صلى بمجرد ما ينتهي الخوف صلي، أمر أن يصلي الصلاة في وقتها حتى في حال الخوف. وهذا من أعظم الأدلة على أهمية الصلاة وأهمية المحافظة عليها في كل الأحوال. الآن يترخص كثير من الناس بأشياء ما يمكن أن ترى، يقول والله في سفر وتعب ونحمل متاع وننزل متاع ونتحرك ما عندنا وقت. إذا كان هذا اللي في صلاة الخوف أمر أن يحافظ عليها وأن يؤديها في وقتها، كيف تقول هذا الكلام؟ بعضهم يقول ما زحمة ما عندنا وقت، ويقول بعضهم مثلا تفوت الطيارة، صلي حتى في الطيارة ما تترك الصلاة، والوقت ليس ضيق متسع، صلي إذا ركبت أو قبل أن تركب الطيارة، في كل أحوالك صل. إذا دخل وقت في الباص ما في مكان تصلي، يقول الباص ما يقف، نصلي العصر في وقت العشاء إذا وقف الباص، هكذا يفعلون بعض الناس، يقول ما صلي حتى في الباص، إذا امتنع قائد الباص أن يقف لك الصلاة صلي في الباص، لكن ما تخرج الصلاة وأنت ما وقت الصلاة وأنت ما صليت. ولهذا يجب على عموم المسلمين، نعم يا أخوان، يجب على عموم المسلمين أن يتأملوا في قول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلي في كل الأحوال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كان الله يقول فإن خفتم، طيب إذا كان هناك أشغال زحمة عمل، من باب أولى، من باب أولى أن تصلي وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في في في في هذه الصلاة. أفادت الآية أنه لا يلزم استقبال القبلة رجالا أو ركبانا حيثما كانت وجهتك، لا يلزم استقبال القبلة. مثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، إذا اشتبهت القبلة في السفر في مكان ولا يدري أين، يتحرى قدر استطاعته ويصلي، لو تبين له بعد الصلاة مع تحريه أنه على غير القبلة صلاته صحيحة، لكن هل له أن يقول والله القبلة ما هي متضحة لي، اشتبهت، وأخر الصلاة إلى أن أصل إلى بلد ويصل البلد بعد خروج الوقت حتى يتأكد من القبلة ويصلي إلى القبلة؟ ما يجوز، صلي على أي حد، تحرى قدر الاستطاعة ثم صل، ما تؤخر الصلاة عن وقتها في أي حال، ما تؤخر الصلاة عن وقتها. قال: ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، ومثل ذلك صلاة النافلة على في في في السفر على الراحلة، هذه جاءت بها ثبتت بها سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يصلي النافلة على راحلته أينما كانت وجهة الراحلة، أينما كانت وجهة الراحلة. أما الفريضة لا يصلي على راحلته أينما توجهت إلا إذا كان غير مستطيع، إذا كان غير مستطيع لا يتمكن فيرخص له لعدم الاستطاعة، أما النافلة رخصة، صلي أينما كانت وجهة الدابة أو المركوب الذي أنت عليه. قال: وكل هذا داخل في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذه الآية بعمومها كما أشار الشيخ رحمة الله عليه تدل على هذه المعاني السابقة المذكورة. نعم. قال رحمه الله: فهذه صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. فهذه صلاة المعذور بالخوف، يعني من عنده عذر بالخوف صلاته، الإشارة إلى ما تقدم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه الصلاة التي على هذه الصفة رجالا أو ركبانا، هذه صلاة المعذور بالخوف، فله عذر أن تكون صلاته على هذه الصفة، وتبقى له الرخصة والإذن بأن يصلي على هذه الصفة ما دام في الخوف، إذا انتهى الخوف يرجع إلى الصلاة كما هي متمما أركانها وواجباتها وشروطها. فإذا حصل الأمن صلى الصلاة الكاملة. نعم. قال رحمه الله: ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم. هنا يذكر الشيخ استنباطات جميلة يأخذها من قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله. فإذا أمنتم هذه تتضمن معاني عديدة يشملها عموم قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله. فقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله يدخل فيه تكميل الصلوات، تكميل الصلوات، وأن تؤدى تامة بأركانها وترتفع الرخصة التي كانت لعذر الخوف. ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي اذكروا شكرا له سبحانه وتعالى على أن من عليكم بالأمن بعد الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيكثر من الذكر على هذه النعمة وعلى نعمة التعليم، وعلى نعمة التعليم. فكما قال الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، كما علمكم. فنعمة التعليم هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. والله جل وعلا يقول فاذكروا الله كما علمكم. فيقول الشيخ رحمه الله الإكثار من ذكر الله على نعمة التعليم، وهذا فيه أن التوفيق للعلم يتطلب من المتعلم أن يكثر من ذكر من علمه سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تعلم. يكثر من ذكر من علمه سبحانه وتعالى حمدا وشكرا وثناء وتسبيحا وتعظيما للمنعم سبحانه وتعالى. ذكر المحسن بالثناء هذا مألوف عند الناس. كثير من الناس إذا أحسن إليه شخص، وخاصة إذا أحسن إليه في أمر عظيم، يكثر من الثناء عليه، وفلان كذا وفلان طيب وفلان فيه كذا. والله أولى بالتعظيم، أولى بالثناء، أولى بالذكر. فذكر الله على نعمة التعليم غيرها من نعمه على عباده هذا كله من شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. نعم، الآية فيها دلالة على فضيلة العلم، في دلالة على فضيلة العلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفيها دلالة على أن ما يناله المرء من علم ويوفق إليه من تحصيل للعلم هو منه من الله وفضل. وعلمك ما لم تكن تعلم فهو فضل ومنه إلهية. ففي الآية فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. نعم. قال رحمه الله: وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفها، فإن الشكر مقرون بالمزيد. هذه أيضا من المعاني الجميلة، في عندما يوفق المرء للعلم ويتبع ذلك بذكر المنعم وحمده والثناء عليه، فإنه يترتب على ذلك أن يكرمه المنعم جل وعلا أيضا بعلوم أخرى يعلمه إياها ويفتح عليه بها سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا تعلم المتعلم وحمد المنعم شكره أثنى عليه وذكره زاده الله علما، بخلاف والعياذ بالله إذا حصل الإنسان علما كثيرا وحفظ مثلا متونا كثيرة وأخذ يتحدث عن نفسه لا عن المنعم، ويقول هذا تعب وهذا فعلت وهذا كذا وإلى آخر يتحدث وأنا كذا وأنا كذا، يتحدث عن نفسه، فيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكر العلماء في معنى ذلك أن يقول هذا بجدارتي، هذا بحذقي، هذا وردته كابرا عن كابر، وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره. فمن يكرمه الله بنعمة العلم أو غيره فيثني على المنعم ويذكره ويشكره، يكافئه الله سبحانه وتعالى بالمزيد، لأن الشكر يسمى الحافظ والجالب، يسمى الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. وما استجلبت نعمة بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا من أهم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أن يكثر من ذكر الله حمدا وثناء على الله. وإذا فتح الله عليه بمسألة مغلقة ما كان يفهمها يشكر الذي فتح عليه وأنعم عليه وتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله. أظن اليوم لو طولنا شوي ما في مشكلة، ما في دوام عند الأخوان. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة لها وقياما للألفة وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان، وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شرور الأعداء. فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح الأمور كلها. سبحانه وبحمده. هنا أيضا مسألة مهمة الشيخ نبه عليها. مر معنا أن الصلاة تلزم ويجب الاتيان بها في وقتها حتى في حال الخوف، حتى في حال الخوف. لكن هنا أمر أعجب من هذا، إذا كان ذاك عجيب فهناك أمر أعجب من هذا، وهو أنه حتى في حال الخوف يجب أن تصلى جماعة، يجب أن تصلى جماعة. وهذه الآية التي يشير إليها الشيخ في سورة النساء تدل على وجوب الصلاة جماعة، لأنه إذا كان في الخوف لم يرخص لهم في ترك الجماعة، بل أمروا بأن يصلوها جماعة، وجاءت الآية بصفة من صفات صلاة الخوف، وجاءت السنة بصفات عديدة، قال العلماء بحسب الحال في ملاقاة الأعداء، جهة العدو، عددهم، شدة الخوف منهم، فجاءت الصلاة الخوف على صفات بحسب الحال، حال الملاقاة للعدو، لكن لم يرخص لهم في حال الخوف بأن يصلوا أوزاعا أو أفرادا، بل أمروا أن يصلوا جماعة، أمروا أن يصلوا جماعة. هذه الآية من سورة النساء فيها ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. صلاة الأمن ما فيها أخذ أسلحة ولا فيها حركة تحمل سلاح، وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، نعم، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ما قال لهم أخروا الصلاة، ولا قال صلوا كل يصلي وحده، بل أمروا أن يصلوا على هذه الصفة وهم في ملاقاة العدو. فإذا كانت لزمتهم الجماعة في هذه الحال فكيف بحال الأمن؟ ويأتي الآن بعض المشوشين ويقولون للناس ما هي واجبة صلاة الجماعة، ويثبطون الناس عنها، ويحرمون من يستمع إليهم ويركن إلى قولهم من هذا الخير العظيم والفضل العميم الذي أوجبه الله عليهم. وصلاة الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بعض أهل العلم يقول صلاة باطلة لا صلاة له، وبعضهم يقول لا صلاة له تامة، لا يعني صلاته لا تكون باطلة لكنه يكون آثم، عرض نفسه للعقوبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث في هذا الباب كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعيد الدار ولا يجد قائدا يلائمه إلى المسجد، هل تجد لي من رخصة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك من رخصة. إذا كان هذا لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، فكيف الذي بيته قريب من الدار وصحة وعافية وبصره من أحسن ما يكون ويسمع النداء ولا يصلي؟ بعضهم يسمع النداء ولا يشهد، نعم يصلي في بيته مع أن النساء في البيت يصلي، وهذا فقد، انتبهوا، هذا فقد لمعنى عظيم جدا من معاني الرجولة، هذا فقد لمعنى عظيم جدا من معاني الرجولة. من أراد أن يستوعب هذا الأمر الذي أشير إليه فليقرأ في سورة النور في آخر الصفحة التي على اليسار. أنا أحب أن أصف الآية لأني كل ما وقفت عندها سبحان الله يأخذني مأخذ في التأمل. آخر الصفحة التي على اليسار يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الآية، انتهت الصفحة. اقلب الصفحة واطلع فوق في على الصفحة تأتي كلمة رجال. هذه المراجل، هذه المراجل، إذا كان يتحدثون الناس عن المراجل ومن هم الرجال، ها هم في على الصفحة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا كان في البيت يشرب شاهي ويشاهد الشاشة والصلاة ينادى لها، أين المراجل؟ أين المراجل؟ أين الرجولة؟ هذه الرجولة في أبهى صورها وأتم حللها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.